ووقفتنا مع سؤال الأنصاري. الأنصاري رضي الله عنه يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يسأل يبادره النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فاسأل، وإن شئت أخبرتك بما جئت تسأل عنه. قال: بأبي أنت وأمي، أخبرني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن الحاج يخرج من بيته يؤم البيت الحرام فما له عند الله من الحسنات، وعن صلاته خلف المقام وما له فيها، وعن طوافه بين الصفا والمروة وما له فيه، وعن وقوفه بعرفة وما له فيه، وعن رميه للجمار وما له فيه، وعن حلقه لرأسه وما له فيه، وعن إفاضته للبيت وما له فيه. قال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أخطأت عن شيء جئت أسأل عنه يا رسول الله. والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار في المسند، وابن حبان في صحيحه، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد، والمنذري في الترغيب والترهيب، والألباني في تصحيحه للترغيب. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما خروج الحاج من بيته يؤم البيت الحرام فما من خطوة يخطوها ولا ترفع راحلته خفها أو تضعه إلا كتب الله له حسنة وحط عنه سيئة ورفعه درجة إلى أن يصل إلى البيت الحرام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما صلاتك خلف المقام فكمن أعتق رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. وعتق الرقبة تأتي في الكفارات توازي صيام شهرين متتابعين، فمن جامع أهله في نهار رمضان فيعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن قتل مؤمنا خطأ فيعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن ظاهر من امرأته يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فأما صلاتك خلف مقام إبراهيم كمن أعتق رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل، أي كصيام شهرين متتابعين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما سعيك بين الصفا والمروة فكمن أعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. وأما وقوف الحاج بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول تعالى: انظروا إلى عبادي أتوا إلي شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي وعزتي وجلالي، فإن كانت ذنوبهم كقطر المطر أو كعد الرمل أو كزبد البحر غفرت لهم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما رميك للجمار فبكل حصاة ترميها يغفر لك الله تعالى كبيرة من الموبقات. والحاج، الحاج إذا تأخر رمى 70 حصاة، وإذا تعجل رمى 63 حصاة، وبكل حصاة يكفر الله كبيرة من الموبقات. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما نحرك للهدي فمدخور لك عند الله، وأما حلقك لرأسك فبكل شعرة يكتب لك الله حسنة ويحط عنك سيئة، وأما طوافك بالبيت فإن الله يوكل ملكا حتى يضع كتفه أو يده على كتفك فيقول لك استأنف في أيامك بالعمل الصالح فقد غفر لك الله ما تقدم. رواه الطبراني والبزار وابن حبان، وصححه الهيثمي والمنذري والألباني، وصدق رسول الله. يا ذاهبين لبيت الله حجاجا، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وعن قدر، ومن تقاعد عن عذر كمن راح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأعمال صالحة ثوابها عند الله تعالى كثواب الحج، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتشبث بها ولنستمسك بها، وأبدأها بما روى أحمد وأبو يعلى والطبراني وصحح المنذري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشتهي الجهاد في سبيل الله وأجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: أمي حية. قال عليه الصلاة والسلام: فقابل الله في برها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت معتمر حاج مجاهد في سبيل الله. بر الوالدين، بر الوالدين. قابل الله في برها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج معتمر، لك أجر الحج، لك أجر العمرة، مجاهد في سبيل الله تعالى. وما أعظم بر الوالدين، ما أعظم بر الوالدين في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جاءت رسالة معممة على شبكة السودان، معممة، الاحتفال بيوم الأول من أكتوبر، يوم المسنين العالمي، وبدأت الرسالة بآية قرآنية وختمت بآية قرآنية، بدأت بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وختمت بقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهل المسلم في حاجة إلى تقليد اليهود والنصارى فيما جعلوا من أيام وفيما جعلوا من أعياد؟ عيد للأم وعيد للمسنين وعيد للحب وعيد للكريسماس وعيد للقيامة وعيد لرأس السنة وعيد لشم النسيم، ونحن على آثارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة، حتى لو أنهم دخلوا في جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فمن وعند أحمد حتى لو أن أحدهم أتى أمه في قارعة الطريق لوجدت من أمتي من يفعل ذلك. قالوا كمثل فارس والروم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فمن الناس إلا أولئك. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين يجعل الله تعالى فيه ثواب الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسن تبعل المرأة لزوجها في المسند وفي المعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، أنا وافدة النساء إليك، الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعة والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله، ونحن في خدمتي، فهل لنا من الأجر مثل ما للرجال؟ الجمع، الجماعة، الحج بعد الحج، الجهاد في سبيل الله. وانظر إلى دقة تعبير المرأة الصحابية المؤمنة، فالجمع للرجال شرط واجب، والجماعة على الوجوب على أصح أقوال أهل العلم، والحج بعد الحج تكرار الحج مرغب للرجال دون النساء. النساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عادت واحدة منهن إلى الحج إلا في أيام عثمان. الجمع والجماعة والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله، هل لنا من الأجر مثل ما للرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل عند الله تعالى كل ذلك. حسن التبعل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني عن حق زوجها عليه كيف توفيه، قال عليه الصلاة والسلام: إن سال من خرغ دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما وفته حقا. عظيم عند الله وكبير عند الله حسن تبعل المرأة. تأتي المرأة لتشكو زوجها، والإجابة من النبي عليه الصلاة والسلام: اعلمي أنما هو جنتك أو نارك. وفي المقابل كذلك، ما حق امرأتي علي؟ قال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها مما لبست، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عند الترمذي وعند أحمد والطبراني في الأوسط والكبير والبزار في المسند من حديث أنس بن مالك وأبي أمام وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جميعا: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فصلى لله ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة. صلى الصبح أو صلى الغداة الفجر وقعد في مصلاه يذكر الله، طلعت الشمس ارتفعت، صلى لله ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة. وفي رواية ابن عمر: نزل بأجر حجة وعمرة متقبلتين. وفي حديث أبي أمامة: انقلب بأجر حج وعمرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. صحح الألباني ما جاء في سنن أبي داود رحمهما الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا ثم أتى المسجد لأداء مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته لأداء سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. كتاب في عليين، كتاب في عليين، كتاب في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. تظهر في بيته وخرج إلى المسجد لأداء مكتوبة كأجر الحاج، أداء نافلة سبحة الضحى كأجر المعتمر وعند الطبراني وحسن الألباني. من خرج من بيته إلى المسجد لأداء مكتوبة كان له كأجر الحاج، ومن خرج من بيته إلى المسجد لأداء نافلة كان له كأجر عمرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة على إثر صلاة على معان، أن يصلي النافلة فيصلي بعدها الفريضة، أو الفريضة بعدها النافلة، أو إذا فرغ من نافلة شرع في نافلة، أو إذا أدى فريضة انتظر أداء فريضة أخرى. صلاة على إثر صلاة، أو حبسه في المسجد ينتظر الصلاة، فلا يزال أحدكم في صلاة ما دامت تحبسه الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب في عليين. وصحح الألباني ما جاء عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد ما خرج إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه للناس كان له كأجر حاج تاما حجته. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج من بيته إلى المسجد ليتعلم، يتعلم خيرا أو ليعلم خيرا كأجر الحاج. من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأملوا هذا الثواب عباد الله. بر الوالدين، حسن تبعل المرأة لزوجها، المكوث في المسجد بعد صلاة الصبح ليصلي الإشراق، الخروج من البيت متطهرا إلى المسجد لأداء مكتوبة، الخروج من البيت لأداء نافلة، الخروج من البيت إلى المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا. فاجمع كل هذه الخصال، فتطهر في بيتك، تأتي إلى المسجد، تصلي تحية المسجد، تنتظر الصلاة المكتوبة، تصلي المكتوبة، تستمع إلى الوعظ والدرس والإرشاد والخطبة. مع بر الوالدين ومع حسن تبعل المرأة لزوجها، والثواب عند الله، والبلاغ من رسول الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينه وصحة لا تلهينه. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسألك اللهم قرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمن، ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. نسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونجدد شكرنا وتقديرنا بعد شكر الله تعالى لسعادة الأخ والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر لتبرعه لنا بهذه المكيفات، جزاه الله خيرا، تبرع بـ20 مكيف وثلاث مكيفات في مصلى النساء. نسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناته وفي موازين أعماله. ولكن ما زلنا ننتظر إخواننا في الكهرباء لمدنا بمحول أكبر سعة حتى نتمكن من تشغيل هذه المكيفات إن شاء الله. وقد وعدونا خيرا، وما زلنا نناشد إخواننا في شرطة المرور وفي الطرق والجسور لجعل المطبات أمام المسجد حتى يقلل أو يمنع هذه الحوادث التي حدثت مرارا. نسأل الله أن يجعل الأجر لهم وأن يجري الخير على يديهم، هو لي وذلك والقادر عليه. ونذكر المصلين بالتبرع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أن تزيدوا فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في إخوة الإسلام. فما زلنا في حاجة مفتاح الكهرباء، دخول الكهرباء للمسجد كلف حوالي 19 مليون مفتاح، والكوابل التي تم تركيبها في الأيام الماضية. فنرجو المساهمة من المصلين، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وأنار الله بيوتكم وقبوركم، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم من ساهم معنا في هذا المسجد فاخلف له خيرا مما أنفق، وبارك له في ماله وفي أهله وفي ولده وفي ذريته وفي آل بيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونسأل الله الرحمة لموتانا وموتى المسلمين، ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ويرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ونسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. لآت النجوم وحبك الغيوم وضع